ورد في لا أضرب الرسول وقت الحرب وقت لا مش وقت الحرب العادة مش وقت الحرب بعدين في ناس الزلمة حيقدر بيصبات الثاني الرسول قال صلوا في نعالكم ورد في أبي داود وورد أن الرسول صلى في نعليه يجوز بلا سبب الفقهاء نصوا على هذا الأمر لأنه هذا معفون عنه لو كان يمشي الشخص فيه طب ما بيعرف واحد اسمعيني شو عم بقول لك شو قلت لي معفون عنه فين معفون عنه فقهاء قالوا هذا معفون عنه يعني لو دعس فيه بالطريق والنجاسة وصلى فيه صلاته صحيحة يعفى عنه الحذاء الشيخ الرسول قال الشيخ لو يلي بيقول هيدا استخفاف ما في استخفاف بالصلاة لو كان في استخفاف بالصلاة ما كان الرسول أحسن لو شلع أحسن بس يجوز يعني ما فينا ننكر لأنه الرسول قاله رفتكي بس لو شلح وصلى أحسن.